بمعنى أن الزوج الذي لا يستقر مع زوجته في البيت ولا تهنأ به ولا تسعد به وإنما هو في المنتزهات إلى الساعة الثالثة الرابعة، صارت الساعة الثالثة والرابعة رجع إلى البيت وهي ملقية نائمة مع الأطفال، أصبح الصباح صلى إن كان ممن يصلي، ذهب إلى العمل لا يعود إلا ظهر، يأكل ينام، العصر خرج لا يعود إلا الساعة الثالثة ليلا الرابعة ليلا. هذا ليس من خيار الرجال، ليس من خيار الرجال. المرأة حبيسة، حبيسة بين جدر أربعة في الشقة، كمان في شقة ما فيها حوش، تظل داخل الشقة، إن رأت فارا صاحت، إن جاء قط ناحت، إن سمعت شيء خافت. لكن ما كان رسول الله يفعل، يصلي العشاء، يذهب إلى البيت، يتناول الطعام، يستأنس من امرأته، ينام، وإذا كان ثلث الليل قام صلى، أصبح الصباح له وقت ساعة يطوف على بقية زوجاته. الله أباح له تسعة، إذا أصبح الصباح يوجد وقت يمر على هذه، يستأنس معها، يحدثها، إلى الثانية الثالثة الرابعة إلى الليل، إلى صاحبة النوبة، عندها يأكل يشرب ينام مبكر، يستيقظ مبكر، يصلي صلاة الليل، يتهجد، وهكذا صلى الله عليه وسلم. إن كان لعب يلاعبهن، إن كان سباق يسابقهن، إن كان خدمة يخدم معهن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا ليس من خيار الناس من يضرب النساء، الضرب سبة وعار في الرجل، ومن باب الضرب اللعن. المرأة ما عملت شيئا، يا بنت الملعون الله يلعن جدتك، والله ما أدري إيش معنى الجدت، يا ملعونة الوالدين الله يلعن القبيلة واليوم اللي شفتك فيه، يا أخي يا أخي تق الله، الآن ألعنها ويلعن أباها وجدها، وإذا تحرك الشهوة أتى ليقبلها. هذا ينبغي للعاقل، لو كان أبوها يعلم أنه يلعن مدى الدهر لما أعطى هذه الجوهرة لي ولك ولزيد وعمر وبكر، هذه جوهرة تصون نفسها عن غيرك، وبخاصة في بلادنا هذه تلبس الحجاب لئلا يراها غيرك، لئلا يراها غيرك، لئلا يتمتع بها سواك. لو وجد رجال ضيوف عندك لا تسمع صوتها، لا يسمع صوتها رجل غيرك، هذا حاصل ولا لا؟ هذا الوضع في هذه البلاد، فهل تلعن هذه ويلعن أبوها ويلعن جدها وقبيلتها واليوم الذي ولدت فيه، ويعتبر أنه عنتر بن شداد؟ والله ما هو عنتر بن شداد، والله إنها لدناءة وسفالة يجب علينا أن نعلمها وأن نبث هذا الأمر حتى يكون المجتمع مجتمع طاهر طيب.